قال والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم. يقول القسامة تؤول إلى عصبة المقتول الذين يقسمون عليه ويقتل بقسامتهم. العصبة يعني غير العصبة، من لهم دخل؟